قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سيد الاستغفار. إيش عنوان الدرس؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب سيد الاستغفار، وبسند عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وبسند آخر قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وقد جاء من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عند أحمد وغيره، وجاء من حديث جابر بن عبد الله عند النسائي وغيره. قول هنا عن شداد بن أوس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار. قال ابن أبي حمزة رحمه الله: جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق أن يسمى سيد الاستغفار. وقال الطيبي رحمه الله تعالى: سمي هذا الحديث بسيد الاستغفار لأنه جاء بمجامع التوبة، جاء بمجامع التوبة إلى الله عز وجل. وعلى كل، السيد هو الرئيس، السيد هو الرئيس وهو القائم على أمور الناس الذين يدخلون تحت سيادته. فقول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أي أن هذا الحديث حديث عظيم جليل فاق كثيرا من الأحاديث الواردة في الاستغفار والواردة في التوبة إلى الله عز وجل. ونستفيد من هذا اللفظ سيد الاستغفار أن الأحاديث تتفاوت في فضلها ومكانتها ومنزلتها، وهي في الجملة كلها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن تتفاوت في منزلتها وفضلها، كلها خير وكلها حق لكن المرتبة متفاوتة. قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار. قوله سيد الاستغفار ثم جاء بألفاظ ليس فيها الاستغفار، إما يدل على أن الحديث وارد في مجامع ما يصلح به العبد ما بينه وبين الله عز وجل، ويرجع إليه ويحسن عبادته ويقوم بشكره وذكره وحسن عبادته. قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي. على كل بطريق الإجمال، هذا الحديث جمع بين الاعتراف والإقرار، الاعتراف والإقرار لله بالألوهية والعبودية والربوبية، وبالاعتراف بالعهد الذي له علينا وهو منه عندنا، وكذلك أيضا بالاعتراف بالوعد الذي وعدناه سبحانه، والاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعم إلى غير ذلك، فهو شامل لأمور كثيرة. أي يا صاحب الجوالات لا تشغلونا، لا تشغلونا ولا شردناكم من المسجد، عندنا درس أغلى من الجوالات، فهموا الكلام. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا اعتراف وإقرار وتصديق لله عز وجل بألوهيته أنه الإله الحق المبين. قال لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا مضمون كلمة لا إله إلا الله، ومعناها الحق، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، والعبودية له هي العبودية بما أمر وبما نهى عنه وزجر، أما بما أمر فأداؤه والقيام به والمثابرة والمداومة عليه، وأما ما نهى عنه وزجر فبالابتعاد عن ذلك وبالحذر من الوقوع في ذلك خوفا من الله وبعدا عن غضبه وسخطه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. قوله خلقتني اعتراف لله بالربوبية أنه الخالق والمالك والمدبر للعبد، فالأمر إليه سبحانه والتدبير من عنده سبحانه، ومرد أمور العبد وشؤونه كلها إلى خالقه وبارئه. قال خلقتني وأنا عبدك، اعتراف بالفقر إلى الله والحاجة إلى الله، واعتراف بالعبودية لله، وأن العبد عبد لله لا لغيره، وهذا ما يجب على العبد أن يكون موقنا بذلك، أنه عبد لله لا عبد لهواه ولا لنفسه الأمارة بالسوء ولا للشيطان الذي يدعوه إلى معصية الله ويثبطه عن طاعة الله عز وجل. قال وأنا عبدك، حصر العبودية من العبد لخالقه وبارئه، وهذا اعتراف وتقرير مطلوب ووفاء من العبد في حق الله عز وجل. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أي مصدق وملتزم بالعهد الذي لك عليك، الذي عاهدتني، والوعد الذي وعدتك أني أطيعك وأخشع لك وأخضع لشرعك وأرضى بحكمك. لا إله إلا الله. قال الله في كتابه الكريم واذكروا نعمة الله أكمل، واذكروا نعمة الله أكمل عليكم وميثاقه أكمل الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا عهد الله علينا، عهد الله علينا أننا قلنا لربنا سمعنا وأطعنا. فمن دخل في الإسلام، من دخل في الإسلام فسمي مسلما لأنه يستسلم لله كما سمع بالانقياد إلى الطاعة والبعد والاجتناب عن المعصية. قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث أن العبد اعترف بما لله عليه وبما لله عنده، وهذا هو المطلوب. ففيه أن العبد يظهر الفقر والعبودية لله والتضرع إلى الله واللجوء إليه والإنابة. قال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك، أبوء بمعنى أعترف، أعترف لك بنعمتك علي. والنعمة هنا المراد بها العموم، أي أعترف بنعمك علي، وهي نعم لا تحصى. وهذا مطلوب من العبد، أن يعلم أن الله قد أغدق عليه من النعم وأكثر عليه من العطاء الجزيل، وأعطاه دنيا وأخرى، فهو مفتقر إلى شكر الله عز وجل. قال: أبوء لك بنعمتك. وهذا من أعظم العبودية، أن العبد يعترف بفضل الله عليه ورحمة الله به وإحسان الله إليه، مطلوب من العباد هذا. قال: وأبوء لك بذنبي، وهذا اعتراف آخر، وهو أن العبد يعترف بأنه الجاني على نفسه والمقصر في حق ربه والواقع في الخطاء والذنب. قال: وأبوء لك بذنبي، لا أحد يسلم من الذنوب ومن المعاصي إلا من عصمهم الله عز وجل. قال: وأبوء لك بذنبي، والاعتراف بالذنوب اعتراف خضوع واعتراف ذل وانقياد وتوبة وإنابة، هذا من أعظم العبودية لله عز وجل. قال: فاغفر لي، طلب المغفرة هذا يدل على افتقار العبد إلى الله، وأنه منتظر لفضله وإحسانه وكرمه وإنعامه. قال: فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اعتراف بأن جناية العبد لا ترفع عن العبد ولا يمحى عنه شرها وعواقبها السيئة إلا إذا غفر الله وكفر السيئات ورحم العبد وعفى عنه. قال: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هذا لجوء إلى الله عز وجل، لجوء إلى الله واعتصام به. أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني الشر الذي وقع فيه يلتجأ إلى الله أن يعيده من الوقوع في ذلك، وأن يحفظه حتى لا يقع في ذلك، وأن يدفع عنه ما يجره إلى ذلك. وقال: وأعوذ بك من شر ما صنعت. قال: إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة. إذن هذا الحديث مليء بتحقيق عبودية الله، هذا الحديث مليء بتحقيق عبودية الله بالإقرار والاعتراف والخضوع والانقياد والتسليم والرضا، هذه كلها عبوديات المطلوب أن تحقق من قبل المسلمين والمؤمنين. ويستفاد من هذا الحديث فضل الدعاء، فضل الدعاء عند الله عز وجل. هذا كله ذكر ودعاء، الحديث من أول إلى آخره أدعية كما ترى وأذكار، قال اللهم إلى آخره، اللهم إلى آخره. فقول الطيبي رحمه الله إنه حديث أخذ بمجامع التوبة إلى الله، كلام عظيم، كلام عظيم كما سمعت. قال: إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة. على كل حديث جابر بلفظ تعلموا سيد الاستغفار، بلفظ تعلموا سيد الاستغفار، فهذا الحديث ينبغي أن يتعلم وأن يحفظ وأن يؤتى به صباحا ومساء. قال: وبسند عن ابن عمر رضي الله عنهما، ايش في الميكروفون هذا يتقارح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا لنعد في المجلس للنبي عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. سمعتم يا رجال؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، قالها 100 مرة، هذا في وقت الضحى فقط. على كل هذا الحديث، حديث ابن عمر، حديث عائشة، قد جاء من حديث أبي هريرة وحذيفة وأبي موسى الأشعري، من حديث أنس، وكذلك أيضا من حديث خباب ابن الأرت وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن عمر: إن كنا لنعد. ماذا نستفيد من هذا اللفظ إن كنا لنعد؟ نستفيد من هذا ما كان عليه الصحابة من الاهتمام بالتعرف على عبادة النبي، القولية والفعلية، حتى إن بعضهم كان يهتم ويدقق حتى لو رأى النبي يشير إشارة، أراد أن يعرف ماذا يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فرضي الله عن الصحابة، فهم أعظم من تلقى العلم الشرعي، وأعظم من حمل الإسلام بعد الأنبياء والرسل رضي الله تعالى عنهم، وأعظم عظمت غيرته في هذا على هذا الدين. قال: إن كنا لنعد في المجلس للنبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي، هذه واحدة. قد يقول قائل: رب اغفر لي، هذا الكثرة، هذه الكثرة بالدعاء وطلب المغفرة، معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبتلى بذنوب ومعاصي، فلجوء هذا إلى الله وإكثاره من اللجوء إلى الله ومن طلب المغفرة، هذا يعني يدل على هذا؟ والجواب: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر، وهذا معلوم من الدين، وقام عليه إجماع المسلمين. وكذلك أيضا ذكر المفسر ابن عطية والقرطبي وأبو حيان والشوكاني وهكذا أيضا القاضي عياض وغيرهم الإجماع على أن الأنبياء والرسل معصومون من الصغائر المزرية، بهم. هناك صغائر غير مزرية، هناك صغائر مزرية بهم، فهم معصومون أيضا من هذه الصغائر. إذن يبقى عندنا الصغائر غير المزرية، كما قال الله لنبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى غير ذلك مما هو وارد في هذا الباب. فإذا لا يفهم من الإقبال الحاصل من النبي على الله بالعبادة والدعاء والتضرع وإلى آخره أن هذا لكثرة ذنوب الرسول ومعاصيه، لا، ولكن ينبغي أن يعلم أن العلماء تحدثوا عن هذا الإقبال. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال: ما هو من طباع البشر لا يسلم من ذلك أحد، قال غيره، ابن الجوزي، قالوا: كون الأنبياء يقبلون على الله هذا الإقبال هو اعترافهم بالتقصير، فإنهم وإن وصلوا إلى أعلى مرتبة في العبودية إلا أنهم لا يزالون يعترفون بالتقصير، فإن حق الله أعظم، وهو الله رحيم بالعباد، حيث ما كلفهم إلا بما يقدرون عليه مع ما اقتضت حكمة الله من مراعاة أحوال العباد، أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن طلق بن حبيب رحمه الله قال: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أعظم من أن تحصى، ولكن أمسوا تائبين وأصبحوا تائبين. نحن نقرأ أن الملائكة أن منها من يسبح لله، ومنها الراكع، ومنها الساجد، لا يفترون لا يفترون، وما عبدوا الله حق عبادته، وما عبدوا الله حق عبادته. عبادتنا يعني بجانب عبادة الملائكة قليلة جدا، لكن قد رضي الله رحمة منه بالعباد بما أمرهم أن يأتمروا، وبما نهاهم أن ينزجروا وأن يعني يطيعوا، فقد رضي الله عز وجل بما شرع لهم، وهذا الذي شرع رضي به، وفيه الرحمة وفيه الرفق بنا وفيه يعني الإصلاح لأحوالنا إلى غير ذلك. ذكر بعض الشراح قالوا: الأنبياء يعترفون بالتقصير، لأن الأنبياء بشر ينامون في وقت وفي وقت، يعيشون مع أهليهم مع أولادهم وفي وقت مع الناس وهكذا، فيكون في هذه الأوقات ليس الإقبال على عبودية الله، هذه الأوقات ليس الإقبال على عبودية الله، فالاعتراف بالتقصير هذا مما لا يختلف فيه اثنان. كذلك أيضا مما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة ومن حديث المغيرة وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر زاد في قيام الليل وزاد في العبودية لله. قالوا: يا رسول الله، يعني قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر، وأنت تعبد الله هكذا، يعني أنت تتعب نفسك الآن أكثر، فمعنى أو مفهومه لو أنك قلت من العبادة لأن الله قد غفر لك، نحن نحتاج إلى كثرة العبادة لأن الله ما قد غفر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الله غفر لي ما قدمت ما أخرت، هذا يجعلني أني أزيد في عبودية الله، لا يعني يقصر ويقلل من شأن العبودية، بل يزيد شكرا لله وتعظيما لله. قال عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتب علي. اغفر لي معناها طلب المغفرة من الله، اغفر لي ذنوبي بتكفيرها وسترها ومحوها. هنالك من فسر لفظ اغفر لي اعصمني، هو تفسير غلط، وتفسير يتبع او يعرف به بعض المبتدعة المنحرفة. رب اغفر لي وتب علي. تب علي أي يسر لي أمور الإقبال عليك، يسر لي أمور الإقبال عليك. قال: وتب علي، لأن العبد لا يتوب إلى الله حتى يتوب الله عليه، وتوبة الله على العبد أن يهديه إلى التوبة، وأن يقذف في قلبه حبه لها، وأن يسر له القيام بها بالوسائل والطرق. هذه التوبة من الله الأولى على العبد، التوبة من الله الثانية على العبد أن يتقبل من العبد التوبة إليه سبحانه، أن يقبل منه العبادات والطاعات ويثيبه على ذلك. قال: وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة ماذا نستفيد من قوله هذا الدعاء 100 مرة؟ ماذا نستفيد؟ من رفع يده؟ ها؟ لا إله إلا الله، كادت أن تكون العبودية العظمى في الدعاء والذكر، في الدعاء والذكر. انظر الصلوات 5 في اليوم 5 مرات تأخذ كل صلاة 10 دقائق ربع ساعة وهكذا، وأكثر الأوقات ما في صلوات. الصيام في السنة شهر، وهذا إذا كان الشخص ما هو معذور، إن كان معذورا فما عليه صيام حال كونه معذورا. الزكاة السنة مرة إن وجد المال بشروط. الحج في العمر مرة، هذه العبوديات الظاهرة الأركان. لكن ذكر الله، دعاء وذكر لله، هذه عبوديات المطلوب أن يبقى العبد مواصلا فيها، كان في ليله في نهاره في سفره في حضره، قائما قاعدا مضطجعا. قال الله في كتابه الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم. ولما أخبر أباح الله لنا أن نتعاطى ونكتسب من الدنيا ما نكتسب من المباح، قال فانتشروا في الأرض إيش وابتغوا إيش من فضل الله، وإيش بعدها واذكروا الله كثيرا. لأن الشخص يستطيع أنه يزاول أعماله من تجارة من زراعة من إدارة ويذكر الله بقلبه ويذكر الله بقلبه وبلسانه حسب ما يتيسر. قال 100 مرة. وإذا كان في المجلس 100 مرة ففي اليوم سيذكر الله كم؟ وهكذا في الليل إذا جئت تقرأ في سنته، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ قبل أن ينام عدة سور هذه يقرأها قبل أن ينام إلى جانب الأذكار، وبعدها يقوم يصلي من الليل ما يصلي ويقرأ ما يقرأ، يعني الوقت مليء بالعبودية. ومع هذا كما سمعتم قبل الاعتراف بالتقصير. قالت عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الضحى. قد جاء عن عائشة في بعض الأحاديث عند مسلم أنها كانت تقول يعني ما كان يصلي الضحى بهذا المعنى، ثم قالت صلى 4 وزاد ما شاء الله، وهنا صرحت بأنه صلى الضحى عليه الصلاة والسلام. وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم وغيره. ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله على كل، لا إله إلا الله على كل. العبودية لله عز وجل هي حقيقة عبودية القلب، عبودية القلب بالمراقبة لله والتعظيم والحب والصدق والإخلاص والخوف والرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبودية. هذه مطلوب أن يعمر بها القلب، وهكذا أمثالها. وبسند آخر عن عبد الله بن عمر قال اغفر لي، طيب عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال سمعت الأغر رجل من جهينة يحدث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث الأغر، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله كل يوم 100 مرة. الحديث عند مسلم وغيره، هو عند مسلم بلفظ أيها الناس توبوا إلى الله، ثم ذكر بقية الحديث. فهذا خطاب للناس كما سمعت أن يحققوا التوبة. ونستفيد من التوبة المطلوبة من العبد أنه يطلب المغفرة من الله ويرجع إلى الله تائبا منيبا مجانبا للذنوب والآثام والمعاصي، والله المستعان. قال عن كعب بن عجرة قال معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. قد جاء الحديث بلفظ معقبات لا يخيب قائلهن، تقال بعد كل صلاة مكتوبة، تقال بعد كل صلاة مكتوبة سبحان الله 33 والحمد لله 33 ولا إله والله أكبر 34 ولا إله إلا الله، قد جاء بهذا اللفظ. وعلى كل الأذكار كثيرة وألفاظها متنوعة، وجمهور أهل العلم يقولون في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومرادهم الذي يظهر بهذا أن يسهل للناس الذكر، أن يسهل للناس الإقبال على ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار العظيمة والأدعية الكريمة. وليس مراد الجمهور أنهم يحصرون الباقيات الصالحات في هذه الكلمات، ولكن باعتبار أن الأحاديث قد جاءت كثيرة في هذا الباب فأرادوا من هذا الباب، وإلا فأعظم الصالحات وأعظم الباقيات الإيمان بالله وما في القلب من إخلاص وصدق لله وتوكل على الله وثقة بالله إلى غير ذلك مما هي عبوديات عظمى. لكن أيضا هذه العبوديات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تدل على أن القلب حي، وأن القلب مأمور بالطاعات، وأن القلب متصل بخالقه، فلأن الغافل لا يوفق لهذه الكلمات ولا يوفق للإكثار منها ولا ينشط للقول بها، لا ينشط لتكرارها ولذكر الله عز وجل، بل يكون معقود لسانه في هذا المجال لا إقبال منه إلى ذلك.